بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هدت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. هديت أن رسول الله لو عدني، والعفو عند رسول الله مقبول، يا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغطاني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بقصر سليمان مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي Yeah. وأبصرتك فاستمع لما يوحى فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وتوكل عليها وليقينا مآرب أخرى فادري وادري واحلل عقدة صدق الله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغطاني القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر سليمان مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط. ونقلناها لأسماء حضراتكم من داخل مخازن الفراش الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق بدرين تليفون 24 60 666 ريم. نقلت هذا لأسماء حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة أحمد وأسامة أبو رزق المقيمين بدرين.